بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحليم، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من الحلقات في شرح الحديث المقرر للمستوى الخامس لكلية الشريعة. ووقف بين الحديث في الحلقة الماضية في ذكر المسائل المتعلقة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وتقدم الكلام على شرح مفردات هذا الحديث وترجمة راوي الحديث وما يتعلق بتخريج الحديث، وبينا في أول المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم مسألة الجنس الربوي إذا بيع بجنسه، كالبر إذا بيع ببر، والتمر إذا بيع بتمر، والذهب إذا بيع بذهب، والفضة إذا بيعت بفضة، فإنه يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول كما تقدم التساوي في المقدار، فلا يصح أن يباع صاع بر بصاعين منه، وهذا الشرط دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء. وقد أجمع العلماء على تحريم التفاضل في جنس واحد من هذه الأجناس الستة، والتي نص عليها هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فإذا كان المبيعان من جنس واحد فلا بد من تحقيق التماثل بالمعيار الشرعي، وهو الكيل في الحبوب والثمار والمائعات، فلا يصح بيع رطبه بيابسه إلا في صورة العراية كما سيأتي، ولا بيع نيئه بمطبوخه، ولا بيع حبه بدقيقه، ونحو ذلك مما يحصل معه اختلاف الصفات التي لا ينضبط معها التماثل بين المبيعين الربويين إذا كان من جنس واحد. والشرط الثاني من الشروط التي لا يصح البيع إلا بها في الجنس الربوي إذا بيع بجنسه: التقابض بين الطرفين في مجلس العقد قبل التفرق، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد. ثم نشرع بعد ذلك في الكلام على ما يتعلق في المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم. وقد بينا سابقا معنى الربا وأنواع الربا، وأنه ينقسم إلى ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. أما الكلام على المسألة الثانية، فإن الحديث كما هو ظاهر دل على أن البيع إذا كان بين الجنسين المختلفين كذهب بفضة أو بر بتمر، فلا يشترط في ذلك إلا شرط واحد، أي إذا اختلفت الأجناس. إذا اختلفت الأجناس فإنه لا يشترط في ذلك إلا شرط واحد: الذهب بفضة، تمر ببر، شعير ببر، أو نحو ذلك. فلا يشترط إلا شرط واحد فقط، هو التقابض في مجلس العقد. وهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: ولا تبيع منها غائبا بناجز، فإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يساويه في العلة كالكيل مع الطعم أو الثمنية، كأن يباع مثلا الذهب بالفضة أو يباع البر بالشعير، فإذا بيع الربوي بغير جنسه مما يساويه في العلة مثلا العلة كما سيأتي في الذهب والفضة الثمانية وفي البقية الطعم والملح. فإذا مما يساويه في العلة فإذا بيع الربوي بجنسه مما يساويه في العلة كالكيل مع الطعم أو الثمانية فلا بد لصحة البيع من شرط واحد دل عليه هذا الحديث هو التقابض قبل التفرق. فإذا باع صاعين من الرز بصاع من البر صح البيع إذا تقابضا في مجلس العقد قبل التفرق لاختلاف الأجناس، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق في مجلس العقد. وقد أجمع العلماء على جواز التفاضل بين جنسين إذا بيع أحدهما بالآخر، كان يباع مثلا ذهب بفضة أو بر بشعير أو رز ببر أو نحو ذلك، يجوز التفاضل، يعني 50 غرام من الذهب تباع مثلا ب90 غرام من الفضة وهكذا. وقد أجمع العلماء على جواز التفاضل بين جنسين إذا بيع أحدهما بالآخر بشرط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق كما تقدم. فلا بد إذن عند اختلاف الأجناس لا بد من شرط هو التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. وكذا لو باع ريالات سعودية بدنانير أو أي عملة بعملة أخرى صح البيع بشرط القبض كما دل عليه الحديث. فإذا باع مثلا 1000 دولار مثلا ب5000 فالبيع يجوز، ولكن لا بد من التقابض بذلك في مجلس العقد قبل التفرق. فإن لم يتحقق الشرط صارت المعاملة من ربا نسيئة، صارت المعاملة من ربا نسيئة. وتقدم الكلام على المراد بربا نسيئة وأنه بيع الجنس الربوي بجنس آخر دون تقابض في مجلس العقد. فإن بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة، مما لا يساويه في العلة، يعني كبيع مثلا الفضة بالشعير أو بيع البر بالذهب أو بيع التمر بالذهب، فإن العلة تختلف في الذهب وتختلف في التمر وتختلف عنه كذلك في الفضة عن الشعير. فإذا بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة كبيع البر بالذهب أو الشعير بالفضة صح البيع مطلقا، صح البيع مطلقا بدون شرط التساوي والتقابض، بدون شرط التساوي والتقابض. فيسقط شرط التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد قبل التفرق إذا بيع الربوي بغير جنسه مما لا يساويه في العلة، مما لا يساويه في العلة. أما غير ذلك فلا بد عند اختلاف الأجناس إذا كان مساويا له في العلة فلا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. وهذه مسألة هامة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم. المسألة الثالثة التي دل عليها هذا الحديث أن الحديث فيه دليل على أن التقابض في مجلس العقد شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة، تتساوى في العلة شرط التقابض في مجلس العقد شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قوله يدا بيد في حالتين كما هو ظاهر في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، مع اتحاد الأصناف الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا مع اتحاد الأصناف. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع اختلاف الأصناف كما دل عليه حديث ابن عبادة في آخره، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فدل ذلك على أن التقابض في مجلس العقد قبل التفرق شرط في جميع الأموال الربوية التي تتساوى في العلة مع اتحاد الأصناف أو مع اختلاف الأصناف. مع اتحاد الأصناف كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة والتمر بالتمر، ومع اختلاف الأصناف كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو التمر بالبر أو البر بالشعير وهكذا. المسألة الرابعة التي دل عليها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، اختلاف أهل العلم في إلحاق غير هذه الأصناف الستة بها، هل يلحق غير هذه الأصناف الستة بهذه الأصناف الستة، أو أن الحديث مقتصر على هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فهل يلحق بها غيرها أم أنه لا يلحق بها غيرها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن الربا مقصور على الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها، وهذا قول طاووس وقتادة والظاهرية، وقولهم هذا مبني على قاعدة عندهم وهي إنكارهم للقياس، فهم لا يقولون بالقياس. واختاره أيضا من الحنابلة ابن عقيل الحنبلي، واختاره أيضا الصنعاني فقال في السبل وفي الحديث دليل على تحريم التفاضل جنسا على وفي الحديث دليل على تحريم التفاضل جنسا من الستة المذكورة التي وقع عليها النص، وإلى تحريم الربا فيها ذهبت الأمة كافة. واختلفوا يقول الصنعاني واختلفوا فيما عداها، فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها في العلة، هذا قول الجمهور كما سيأتي ذكر قول الجمهور مع أدلة الجمهور، ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. هذا كلام الصنعاني يبين اختلاف الجمهور في ذلك، ثم حتى يرجح القول الثاني وهو أنه لا يلحق بها غير هذه الأصناف غيرها، وأنه مقصور على هذه الأصناف الستة. فقال ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. قال يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا هو القول الأول في المسألة، هل يلحق في هذه بهذه الأصناف غير هذه الأصناف، أو أنه مقصور على الأصناف الستة. وهذا هو القول الأول أن الربا مقصور على هذه الأصناف الستة لا يتعداها إلى غيرها. القول الثاني من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه يلحق بها ما شاركها في العلة، يلحق بهذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة، وهذا هو مذهب الجمهور. ومنهم الأئمة الأربعة مستدلين بحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. ولفظ الطعام في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أعم من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة رضي الله عنها، وهي البر والشعير والتمر والملح. فلفظ الطعام في حديث معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل أعم من الأصناف الأربعة المذكورة، وهي البر والشعير والتمر والملح. كما استدل أيضا بالمعنى، استدل الجمهور بمعنى، وذلك أن ما وافقها في العلة يجب أن يأخذ حكمها مراعاة لمقصود الشارع في التحريم، فما دام أن العلة واضحة وموجودة في غير هذه الأصناف فليحكم بالإلحاق، لأن الشرع كما هو معلوم لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مفترقين. فالشرع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مختلفين، وقد اقتصر الحديث على الأصناف الستة، والحديث اقتصر على الأصناف الستة من باب الاكتفاء بالأشياء التي لا يستغني الناس عنها عادة. وقول الجمهور هو القول الراجح، وأن علة الربا تتعدى ولا تقتصر على الستة المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. فالربا لا يقصر على هذه الأصناف، بل يلحق بها ما شاركها في العلة، وأن الشرع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين مختلفين، فدل ذلك على أن قول الجمهور هو القول الراجح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي المسألة الرابعة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة التي دل عليها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة هي أن القائلين بأن هذه الأصناف الستة والتي يلحق بها ما شاركها في العلة، وهذا هو كما تقدم هو قول الجمهور، أن هؤلاء القائلين اختلفوا في علة التحريم على أقوال. لما قالوا أن هذه الأصناف الستة يلحق بها ما شاركها في العلة، اختلفوا في علة التحريم وسبب التحريم في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، اختلفوا في ذلك على أقوال. أرجح هذه الأقوال أن العلة في النقدين وهما الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، أي أنهما، أي الذهب والفضة، أنهما أثمان من الأشياء. فكل ما أعد نقدا من أي نوع فعلة الربا فيه الثمنية، فعلة الربا فيه الثمنية. كل ما أعد نقدا من أي نوع كان فعلة الربا فيه الثمنية. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة، وهو قول بالمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أظهر أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء، أي أن جمهور العلماء يقولون بأن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن. ووجه ترجيح هذا القول، السبب في ترجيح هذا القول، أن التعليل بالثمنية فيه مناسبة لتحريم الربا فيهما، فيه مناسبة لتحريم الربا فيهما، لأن الدراهم والدنانير أثمان للمبيعات، أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا لا يرتفع ولا ينخفض، ويجب أن يكون محدودا لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان كذلك لصار كالسلع، فلا يوجد ثمن تقوم به المبيعات. وعلى هذا فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج النقدين، مثل الأوراق النقدية الآن. وعلى هذا فلا يجوز مثلا بيع 15 ريالا سعوديا ورقيا 16 ريالا سعوديا ورقيا، ويجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدا بيد، يجوز بيع بعضها ببعض من غير جنسها إذا كان يدا بيد، كما لو باع ورق النقد السعودي بمثلا دينار كويتي أو بجنيه مصري أو بدولار أمريكي أو نحو ذلك، لأن العملة الورقية أو العملات الورقية أجناس متعددة بتعدد جهات إصدارها. فالورق النقدي السعودي جنس، والكويتي جنس آخر، وكذلك المصري جنس، وهكذا. ويكون حكمها حكم الذهب والفضة، في جواز بيع بعضها ببعض، من غير جنسها مطلقا إذا كان يدا بيد، فهي تلحق أو تلحق بالذهب والفضة في جواز بيعها ببعض من غير جنسها إذا مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد. وأما علة التحريم في الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح، فقد اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال. أرجح هذه الأقوال أن العلة هي الطعم مع الكيل والوزن، مع الكيل والوزن، فكل مطعوم أو مكيل أو موزون يجري فيه الربا، كل مكيل أو مطعوم أو موزون يجري فيه الربا كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم ونحوها، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والأترج الأبيض والأترج والبيض وهكذا، ولا في غير مطعوم كالأشلام والحديد والنحاس، فهذه غير مطعومة وإن كانت توزن لكنها غير مطعومة. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم، واختار هذه أو هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها أولا أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مطعومة مكيلة، فيلحق بها ما كان كذلك، أن هذه الأصناف المذكورة في حديث عبادة رضي الله عنه مطعومة مكيلة، التمر البر الشعير الملح. ثانيا أن حديث معمر بن عبد الله عند مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. ومعلوم أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة كما هو معلوم لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق المماثلة بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن، لحديث إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين، فهذا فيه اعتبار الكيل. وحديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه فيه اعتبار الطعم، فيكون النهي عن بيع الطعام بالطعام مقيدا بما فيه معيار شرعي وهو الكيل أو الوزن. وإذا قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الخلاف قال الحاصل أن الأمور ثلاثة، أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، إذا اجتمع الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدهن، وهذا قول العلماء الأمصار في القديم من الحديث. الثاني وما عدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة. الأول اتفاق في الجنس والطعم، في الطعم والوزن والكيل. الثاني ما عدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة، وهو قول أكثر العلماء وذلك كالتبن والنوى. والثالث ما وجد فيه الطعم وحده، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة وتتمت هذه المسألة في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.